بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. شهر شعبان يستحب الإكثار فيه من الصيام، فهو بمثابة التدريب لرمضان. عن أبي سلمة قال: حدثتني عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهور من السنة أكثر من صيامه من شعبان، كان يصومه كله. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فجدير بالمسلم أن يجعل من هذا الشهر فرصة تدريبية للنفس على الصيام استعدادا لرمضان، حتى إذا ما أتاك رمضان كنت مجهزا ومدربا. فالسعيد من أخذ من يومه لغده، ومن فراغه لشغله، ومن شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره، كما دعا لذلك سيد الأولين والآخرين. مدى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير دوي الجرائم من تدارك. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، بدءا من الآية 83 من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم. الله أكبر. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا